لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال كتاب الجنائز، قال كتاب الجنائز، بدأ هنا كتابا جديدا وهو كتاب الجنائز. قال كتاب الجنائز، وكتاب والجنائز هي أو الجنائز جمع جنازة أو جنازة، يعني بفتح الجيم وبكسرها، جنازة وجنازة، ويقصد بها الميت، ويقصد بها السرير، ويقصد بها الميت والسرير. بعض العلماء فرق، يقول إن كان كذا يبقى كذا، لكن يقصد بها الكل في الحقيقة، وهو يعني إما الميت وإما النعش نفسه وإما الميت في النعش، فيقال جنازة وجنازة لذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات الموت. قال رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات. هذا الحديث كما قال الشيخ البسام رحمة الله عليه يدل على أن ذكر الموت أعظم واعظ للإنسان وأكبر مذكر له عن طول الأمل والاغترار بالحياة والركون إليها. ولا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت الذي هو أعظم واعظ. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا بكثرة تذكر الموت، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. أين نحن؟ ولذلك كلما كان الإنسان مكثرا من ذكر الموت كلما كان مقبلا على الآخرة، بخلاف بعض الناس الذين يتعاملون مع هذا المعنى تعاملا فاسدا أشبه بما يسمونه بالمرض النفسي، أن بعضهم يتعامل مع هذا أنه شيء مزعج، أنه يتذكر الموت دائما أنه شيء مزعج. فهذا الإنسان إما مريض يعني مرض نفسي، أو أنه مريض مرض قلبي ضعيف الإيمان. يعني المريض مرض نفسي، بعض الناس عنده وسوسة ونحو ذلك عافانا الله وإياكم، فيقوم يتصور أن تذكر الموت ده، أو هو عنده تصور أنه تذكر الموت ده شيء يؤلمه دائما وهو يسبب له فعلا ألم نفسي، فتصير هذه حالة مرضية. والبعض الآخر تذكر الموت عنده والعياذ بالله شيء منفور منه، بل إذا قيل له أي شيء عن الموت، بل حتى بعضهم من الجهل يقول الشر بره وبعيد، كلمة المشهورة عند بعض الناس لما يجي ذكر الموت يقول الشر بره وبعيد. والموت حق على كل إنسان، وكلنا سنموت، ما في أحد سيبقى. ولذلك الإنسان لابد أن يكون مستحضرا دائما لهذه المسألة، وهي أننا سنموت، سنغادر، ستنتهي هذه الحياة، لابد، طالت قصرت ستنتهي ولابد. وعليه فإذا تذكر الإنسان ذلك كان هذا من أعظم الدواعي لإحسان العمل، كان هذا من أعظم الدواعي لإحسان العمل. لماذا؟ إذا أنه إذا علم أنه يموت في أي لحظة استعد لما بعد الموت، لأن ما وجدنا في الدنيا إلا لهذا، يعني ما وجدنا في الدنيا إلا لأجل أن نعمل لما بعد الموت. ولذلك أهل اليقظة يعرفون ذلك، فإذا تذكروا الموت تذكروا ما بعده، وعليه اجتهدوا في العمل وأحسنوا حتى يكون الموت هو بداية ما بعده بداية صالحة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال: متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت إلا بقيد مشروع، فيه النهي عن تمني الموت إلا بقيد مشروع، يعني لا يتمنى الموت إلا بقيد، وهذا القيد لابد أن يكون مشروع، يعني هو جائز في الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اختر أنت يا رب لي، إن كان الموت أفضل لي فأمتني. هنا يكون قد قيد بقيد ماذا؟ أن في الموت خير، أن في الموت خير، يا رب إن كنت تعلم أن في الموت خير لي فأمتني. وهذا فعله كثير من الصالحين، وجاء به الخبر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعني تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ليس له البلاء، ليس به البلاء إلا الدين، يعني من خشية أن يفتن في دينه، من كثرة الفتن فيخاف أن يفتن في دينه. وهذا كما قالت مريم عليها السلام، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا؟ لأنها خافت الفتنة في الدين لما نزل الملك، وخافت أن يكون هذا أمر شيطاني، تمنت الموت. يعني الصالح المؤمن الصالح إذا خاف أن يفتن في دينه ويموت على هذه الفتنة، إن ذلك يجوز له أن يتمنى أن يموت قبل أن يفتن. ولذلك قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ويجوز أيضا أن يتمنى الإنسان الموت بقيد الإقبال العظيم على الله تعالى، و يعني الاستعجال لقاء الله تعالى إن كان على عمل صالح يظن أنه به إذا لقي الله عز وجل كان هذا أحسن له من بقائه في الدنيا، كما قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال هذا متى؟ لما جمع الله له أمره، ويعني جمع الله شمله، وصار يعني له الملك والسلطان، وجمعت له الدنيا كلها. فعند ذلك رجا ما عند الله تعالى، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، نعم كثيرة جدا في الدنيا، لكني أنا أريد نعمة الآخرة الجنة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. ومن ذلك أيضا تمني الشهادة، أن يتمنى الإنسان أن يموت نعم شهيدا، قيد الشهادة. و يعني هذا كثير، وقد فعله الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل منهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله صراحة، يقول: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني الشهادة، أن أموت لكن أموت شهيدا. وعمر رضي الله عنه في آخر حياته كان كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا موتة صالحة وأن يرزقنا حسن الخاتمة. نعم. ثم قال عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. حديث صحيح. المؤمن يموت بعرق الجبين. اختلف العلماء في المقصود، فمنهم من قال هي علامة، هي علامة، علامة مجردة، بمعنى أن المؤمن من علامات حسن خاتمته أنه وهو يموت يعرق وينزل منه العرق الكثير، فهذه علامة على حسن الخاتمة، علامة مجردة. ومنهم من قال هي علامة أيضا على حسن الخاتمة، لكن معناها أن المؤمن إذا بشر بما عند الله وما ينتظره من النعيم، كما إذا نزلت ملائكة الرحمة على المؤمن تقبض روحه فتبشره إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا بشر المؤمن وعلم أنه صائر إلى الجنة استحيا من الله تعالى، فعند ذلك يعرق حياء، يعرق حياء، لأنه يرى أنه قد قصر في حق الله مع عظيم كرم الله عز وجل له بأن جعل له ما جعل. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. وبعضهم قال أن المؤمن يشدد عليه النزع، يعني سكرات الموت، ولذلك يعرق ويكثر عرقه. وبعضهم قال أن معناه أن المؤمن يعمل في الدنيا ويقدح ويتطوع لله حتى يأتيه الموت، هو لا يزال في الدنيا في عناء، يعني طول الدنيا في عناء، هو في طاعة الله ويعمل لله، هو في الدنيا في عناء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمؤمن في عمل صالح، فهو الكلمة يعني كناية عن كدح المؤمن في الدنيا ومواجهة الفتن بثبات حتى يلقى الله، كالرجل الذي يكدح ويعرق لأجل رزقه، والله أعلم. ثم قال عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيم موتاكم لا إله إلا الله. قال: رواه مسلم والأربعة. لقيم موتاكم لا إله إلا الله. هذا الحديث كما قال الشيخ البسام رحمه الله يدل على استحباب تلقين المحتضر كلمة الإخلاص الذي حضرته ملائكة الموت، إنسان في النزع الأخير، فيستحب لمن حضره من أهله أن يلقنه الشهادة ويقول له: قل لا إله إلا الله. وهذا يعني لتأويله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال الفقهاء: يلقنه مرة واحدة ولا يزيد لئلا يضجره، إلا أن يتكلم بعد تلقينه فيعيد عليه التلقين ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. الفقهاء بعضهم بيقول إن يقول له مرة واحدة لئلا يضجر من الترديد، لأن بعض الناس ممكن لو عادي يقول له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، يوم يحصل منه أي مظهر من مظاهر الضجر، فكأنها خاتمة سيئة. لكن والله أعلم، الأمر يرجع إلى يعني حال الإنسان الذي يعني يلقن المحتضر وحال المحتضر نفسه، فإن وجد أن الأمر يعني لا يخشى منه ذلك لا بأس أن يذكره والله أعلم بالشهادة يعني يعني حتى يكررها حتى يقولها حتى يقولها إن قالها يتركه حيث أن يكون هذا آخر كلامه إلا أن يتكلم فيحسن أن يعيد عليه مرة أخرى ترديد الشهادة. ثم قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم ضعفه كثير من أهل العلم اقرأوا ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين يعني سورة ياسين. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيقول أن الفائدة أن قراءة ياسين على الميت تسهل خروج الروح. نقله الإمام أحمد عن أشياخه وعن سلفه لأن فيها ذكر الجنة والتشويق إليها. الميت يقوم المحتضر يعني يقوم بيسمع قراءة سورة ياسين وإن فيها التشويق للجنة يعني فيها ذكر أهل الجنة وذكر أهل يعني أهل الجنة وأهليهم وذويهم ودخولهم الجنة ونحو ذلك. وفيها أيضا إثبات البعث وتقريره. فيها ثمانية أدلة عقلية كلها تدل على إمكان البعث. هذا عند من صحح الحديث. قال أما من لم يصححه فعنده أن قراءة ياسين على الميت بدعة لأنه إذا لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد لله بشيء لم يشرعه. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه. شق بصره يعني تصلب نظره إلى السماء. قالت فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا سنة استحباب تغميض عين الميت. يعني إذا مات الإنسان وفارقت الروح بدن الإنسان فإن بصره ربما يكون شاخصا فعند ذلك يغمض العينين حتى لا تقبح هيئة الإنسان. ثم قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. لا إله إلا الله. إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. سبحان الله. وهذا في إشارة إلى أن الروح تصعد بدليل أن البصر يشخص إلى فوق. إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. قال فضج ناس من أهله وكأنهم يعني كانوا في شك من موته. فضج ناس من أهله يعني أحدثوا صراخ نحو ذلك. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير في هذا الموطن خصوصا لأن البعض من أهل الميت ربما يدعو بأدعية سيئة يعني وفيها هلك على نفسه يعني يا ليتني أنا اللي كنت هلكت فيا ونحو ذلك أو نحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أنه لا يدعو الإنسان إلا بخير في هذا الوقت. قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. الملائكة تؤمن على ما تقولون يعني عندما يكون الميت في حالة احتضار أو مات في هذه اللحظة تنزل الملائكة وتؤمن على قول الذين عنده. إن قالوا شرا أمنت الملائكة وإن قالوا خيرا أمنت الملائكة. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. دعاء طيب للميت يستحب أن يدعى للميت به يعني وأفسح له في قبره وسع له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، يعني يكون بعد ذلك في عقبه الخير، في أولاده وفي نسله يكون الخير. فهذا الحديث كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يدل على مشروعية تسجية الميت، يعني تغطية يعني الميت. لا، قال في الحقيقة الشيخ البسام قال يدل على جواز النظر إلى وجه الميت واستحباب تغميض عيني الميت بعد وفاته، وأن الوفاة تكون بمفارقة الروح البدن، والنهي عن الضجيج والصراخ ورفع الصوت عند مصيبة الموت أو غيره، واستحباب الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجات. صلى الله أن يغفر لموتانا جميعا. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة، متفق عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة، يعني غطي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد، برد يعني كساء، حبرة يعني فيها خطوط، فيها خطوط. ولذلك يستحب بهذا الحديث تسجية الميت، يعني إذا مات الميت يغطى كله، يغطى كله. والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البعض يقول دليل إن الصحابة غطوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم موجود. فإن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا مات ميتهم كانوا يغطون وجهه، وهذا ظاهر من حديث يعني تكفين أو موت الصحابي الجليل رضي الله عنه مصعب بن عمير يوم أحد. قال الراوي فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجله بدت رأسه. وهذا يدل على أنه المشروع هو تغطية البدن كله، فيغطى الميت بجميع بدنه. ثم قال وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قال رواه البخاري. قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق، يعني لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكان أبو بكر رضي الله عنه في بيته الذي في أعالي المدينة، فجاء متأخرا بعدما علم الناس جميعا تقريبا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الليلة التي فارق فيها أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده زوجة أخرى في أعالي المدينة، وكان لا يذهب إلى هذه الزوجة لأجل أن يبقى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الليلة التي قبل ذلك، أو لما كان يعني آخر مرة رأى فيها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هي فجر يوم الوفاة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم، فاستبشر الصحابة، وظن أبو بكر وغيره من الصحابة أن هذه علامة على معافاة النبي صلى الله عليه وسلم من المرض، وأنه عوفي صلى الله عليه وسلم. فقال أذهب يعني إلى بيت الآخر أنظر يعني في شأن يعني امرأة الأخرى، فما إن ذهب حتى جاء خبر الوفاة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه والناس حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، وأبو بكر رقيق ومعلوم ومعروف بشدة رقته رضي الله عنه أرضاه، ومع ذلك ضرب المثل الرائع في هذا اليوم. فأبو بكر هذا الذي كان يؤثر فيه أي شيء فتأخذه العبرة ويبكي، كان من أشد الناس ثباتا في هذا اليوم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليتيقن موته، فعلم أنه قد مات، وقال ما قال رضي الله عنه. ومما قال، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين. فأما الموتة التي يعني كتبها الله عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني قال كلمة نحوها يعني. ثم غطى، ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى وجهه، ثم خرج إلى الناس وأعلن فيهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحزم العبارات في الحقيقة إن صح التعبير. قال: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الدين لا يتوقف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني موته، الدين مستمر والحمد لله في الأمة، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مات صاحب هذا الدين الذي جاء به، ولو مات سيد الدعاء، ولو مات أعظم الشيوخ، ولو مات أعظم العلماء، ولو مات أعظم القادة، فالدين مستمر والمنهج مستمر لا يتوقف. أما الأشخاص فإنهم قد يموتون وقد يتغيرون وقد يغيبون، فالمناهج لا تغيب والحمد لله. وهذه من يعني خصائص هذا الدين العظيم، أن هذا الدين باق إلى يوم القيامة محفوظ. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فالدين والحمد لله لا يتوقف على موت أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يتأثر بموت العلماء والأكابر والعظماء من يعني أئمة الأمة، يتأثر نعم، لكن لا يموت دين الأمة والحمد لله مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني هذا الحديث فيه ابتداء إثبات عذاب القبر، وأن نفس المؤمن معلقة في قبره بقضاء دينه، وفيه التنبيه على المبادرة بقضاء دين الميت، تنبيه على المبادرة بقضاء دين الميت، أي أن يسارع أهل الميت بقضاء دينه، ويجوز أن يقضي الدين غير أهل الميت. المهم أنه المبادرة بقضاء دين الميت هذا مما يعني أو من أحسن ما يؤدى إلى الميت بعد موته. قال: وأهمية قضاء الدين في حال الحياة وعظم الدين، وأنه مهم جدا، إن أمر الدين مهم جدا وعظيم. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، لكن هذا طبعا نسخ بعد ذلك بأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على كل الناس، وقال يعني أنا يعني ضامن عن كل مسلم أو كلمة نحوها دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني نقف على هذا القدر، والقدر الذي بعد ذلك سيتكلم عن الغسل، التكفين ونحو ذلك، لعلنا إن شاء الله نتناوله في المرة القادمة